قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شاء الله نتناول الآن تفسير آيات من سورة الكهف، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نتناول شيئا من أصول التفسير حتى نأتي عليه، ما بقيت إلا دروس قليلة فيه، وبإذن الله نعرج بعد ذلك على ما يتفق عليه من المواد التي تدرس إن شاء الله تعالى. ما أدري إلى أي آية انتهينا في سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قوله تعالى واضرب لهم مثلا، هل هذا كان على الحقيقة أم أنه مثل مضروب فقط؟ الصواب والراجح والذي يشهد به الحس والعقل أنه على الحقيقة كان هناك رجلان ذكر الله سبحانه وتعالى من أمرهما ما سيأتي في كتابه، خلافا لمن ادعى أنها أمثال مضروبة فقط. الصواب أنها حقيقة، وكان هناك رجلان هذا شأنهما الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. وعن الأمثال في القرآن، وهذا يتعلق بأصول التفسير وسيأتي إن شاء الله باتساع، لكن كشيء مجمل، فمن أهل العلم من قال: إنني أمر بالمثل لا أفهمه فأتأسف وأتحسر على نفسي، لأن الله جل ذكره يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم أفهم المثل فقد ابتعدت عن عداد هؤلاء الذين وسمهم الله بقوله العالمون. فجدير بنا أن نتأمل أمثال القرآن وأن نتدبرها لما فيها من الخير العميم والنفع العظيم. قال تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، أي بستانين حديقتين عظيمتين من أعناب، وحففناهما بنخل كان أو كانتا محاطتين بسور من النخيل، حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، بين الجنتين كل أنواع الزروع من قمح وخضروات وغير ذلك. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمرها كاملا تاما مستوفا. فقوله آتت أكلها، المراد أخرجت ثمرتها كاملة تامة غير منقوصة، ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، فكل الشجر أثمر، كل الشجر أنبت وأثمر. قال تعالى: ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. أي ومن فضل الله على هذا الرجل أن الجنتين لا تحتاجان إلى ماء يجلب لهما، إنما بينهما فجر نهر يسقي الزروع والثمار والنخيل والأعناب، وكان له ثمر إضافة إلى ما ذكر، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، بدأت مناقشات بين هذا الرجل وبين رجل صالح، بين رجل من أهل الدنيا الذين يعملون لها ويجدون لها ولا يفكرون في آخرتهم، رجل يقول ربنا آتنا في الدنيا إن سلم بالرب سبحانه وما له في الآخرة من خلاق. فدارت محاورة وهي مثال لما يجري من المحاورات بين أهل الدنيا، وصورة من صور المحاورات التي تجري بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، فهي صورة من صور المحاورات التي تجري بين أهل الدنيا وبين أهل الآخرة. فقال لصاحبه وهو يحاوره غير متذكر نعم الله عليه: أنا أكثر منك مالا. مقولة يشم رائحة الجهل فيها أهل الإيمان، هم الذين يعرفون الجهل الذي تضمنته هذه الكلمة، ذلك لأن الذي يرزق هو الله، الذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يرفع هو الله. فمقولة يعرف مدى جهل قائلها أهل الإيمان. قال هذا الرجل الجاهل لصاحبه: أنا أكثر منك مالا. افتخر بماله، قال: وأعز نفرا، أكثر أصحابا، أكثر أبناء، أكثر أولادا، أضيافي كثر، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام اغتروا بالمال والبنين: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى أيضا محذرا ومذكرا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي الآية الأخرى وخير مردا. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولم يكتفي بهذا الفخر وبهذا الاختيال على الناس والتعالي والتطاول عليهم، بل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظلم نفسه. كيف ظلمها؟ من حق نفسي علي أن أنزلها أحسن المنازل وأن أتسبب في إكرامها وأن أتسبب وأسعى لأمانها وأمنها، فإذا أنزلتها أسوأ المنازل وأنزلتها الجحيم وفعلت أفعالا ترديها وتهلكها فقد ظلمتها. من حق نفسي علي أن أمهد لها، من حق نفسي علي أن أسعى كما سلف لتأمينها وللحفاظ عليها. فإذا أنا تسببت لنفسي في الضرر وتسببت لها في أن تنزل أسوأ المنازل في الجحيم والعياذ بالله، فقد ظلمتها أشد الظلم وأعظم الظلم. ومن ظلمي لنفسي أنني أحرمها من شكر نعم الله. إذا حرمتها من شكر نعم الله فقد جلبت لها النكد. فلقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم قال متماديا في الغي، قال: وما أظن الساعة قائمة. والظن هنا بمعنى الاعتقاد كما قال بعض العلماء، أي ولا أعتقد أن هناك بعث. وما أظن الساعة قائمة، وإن قدر وقامت الساعة، إن قدر كذا يقول ما حاصله، إن قدر وقامت القيامة فالذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة. فهنا قال: ولئن رددت إلى ربي، إن قدر ورجعت إلى الله وكان هناك بعث، لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا قال. قال: وعلى التسليم بأن هناك ساعة وأن هناك بعث، مع أنه لا يعتقد قيام الساعة، لكن يفترض: ولو أقيمت الساعة لأجدن خيرا منها منقلبا، كما في الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هكذا يظن أنه ما دام قد أكرم في الدنيا سيكرم في الآخرة. هكذا يظن هذا الجاهل. قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، جعلك رجلا سويا؟ فيه دليل على القائلين بنظرية داروين، والدليل أوضح في قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراع. هنا قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي، معناها لكن أنا ربي هو الله، ربي هو الله، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. هل كان الرجل مشركا؟ هل كان الرجل الكافر مشرك الذي ذكر في الآيات أنه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ فما صورة الشرك في كلام الرجل؟ فمن العلماء من قال كان رجلا وثنيا يعبد غير الله، ولذلك ذكره صاحبه بالتوحيد، ذكره صاحبه بتوحيد الله. ومن الناس من قال إنه عبد المال كما في الآية كما في الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي إذا دخلت في رجله شوكة فلا أخرجها الله منها. فمن العلماء من قال إنه جعل المال وكأنه شريك لله، ولكن الأول أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ثم ذكره بالذي ينبغي أن يفعل، بالذي ينبغي أن يفعله صاحب المال، بالذي ينبغي أن يفعله كل منعم عليه، بأية نعمة من النعم، بنعمة الصحة، بنعمة المال، بنعمة الأهل والولد، بنعمة المنصب والجاه، الذي ينبغي أن يفعله هؤلاء المنعم عليهم هو الذي نتعلمه من هذه القصة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما شاء الله كان، فالذي أنا فيه كان بمشيئة الله سبحانه، وإلا فكم من ساع يسعى وكم من كادح يكدح وتتوالى عليه الخسائر، خسارة بعد خسارة، كم من ساع يسعى وكم من كادح يكدح وتتوالى عليه الخسائر ويتوالى عليه ذهاب المال. فقوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي ما شاء الله كان، فالذي أنا فيه كان بمشيئة من الله سبحانه وتعالى. لا قوة إلا بالله، أي لا قوة لي على تحصيل هذا الذي حصلته إلا بالله سبحانه وتعالى، بتقوية الله لي وبإعانة الله لي. لا قوة لشيء على شيء إلا بالله، فلا قوة لي على تحصيل مال، ولا قوة لنهر على الانفجار، ولا قوة لنخل على الإثمار، لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فهذا المعنى الطيب في قوله لا قوة إلا بالله، من ثم في تلك الكلمة الطيبة التي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، إذ قال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن جميل معانيها: لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. لا قوة لي على الصلاة، لا قوة لي على إلقاء درس، لا قوة لي على ذكر، لا قوة لقنبلة على انفجار، لا قوة لزرع على إثمار، لا قوة لطبيب على تشخيص المرض، لا قوة لامرأة على الطهي، لا قوة لطالب على المذاكرة، لا قوة لشيء أبدا على شيء إلا بالله سبحانه. ولذا كان من دعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، فلن يعان على الشكر إلا إذا أعانه الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، فلن يعان على العمل الصالح ولن يعان على الشكر إلا إذا أعانه الله. فهذا التعليم: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يكن هذا يتحصل لي أبدا إلا بتوفيق من الله وبإعانة من الله لي. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أي قل هذا، إذا رأيتني أنا أقل منك مالا وولدا فقل هذا، واجعل على لسانك دوما، اجعل على لسانك دوما ذكر الله سبحانه. وهذا أيها الإخوة من بركة أهل الإيمان، بركة أهل لمن يعلمون الجاهل وإن كان خصما لهم وإن كان محاورا لهم، ويرجون له الخير، يرجون له الخير. فلم يفتخر لما قال له أنا أكثر منك مالا وولدا، لم يقل لا بل أنا الأكثر وأنا عندي وعندي وعندي، أبدا طرح كل هذا جانبا وعلمه درسا. ومن ثم فنحن نتعلم أيضا هذا الدرس: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهكذا كل منعم عليه يقول ذلك، ليس بنعمة المال فحسب، بل إذا كنت موفقا في أي عمل، وفقت في عملك، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا أنت تعمل بناء وبنيت بناء سويا، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا أنت صانع وصنعت صناعة طيبة، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا المرأة تطهي في البيت تطبخ وجاء الطعام جيدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة يثاب عليها قائلها، وهي كلمة تتضمن شكرا كذلك. إذا عملت عملا وأنت طالب علم، حققت حديثا تحقيقا جيدا، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قدرت وأنت طبيب على تشخيص حالة، فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تغتر، قد تأتي أحيانا يدك وتحدث خللا عظيما أثناء تشخيصك أو أثناء إجراء عملية جراحية، فتفشل وتعير بها طيلة حياتك. فدائما كل منعم عليه يقول هذا الذكر: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل عليها من السماء ما يهلكها وما يدمرها فتصبح صعيدا زلقا لا شيء عليها البتة، أو يصبح ماؤها غورا، الماء الذي فجره الله لك قادر ربي على أن يغور في بطون الأرض ثانية، كما قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين، أي بماء ظاهر جاري على وجه الأرض. قال: أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض فلن تستطيع له طلبا، إذا حدث لن تستطيع أن تستخرجه من الأرض للعمق الزائد الذي قد ذهب إليه، فلن تستطيع له طلبا. ولكن والظاهر والله أعلم، وكما يستفاد من السياق، أن الرجل اغتر بماله وبجنته وبنفره ولم يستمع إلى نصيحة أخيه ولا إلى تذكرة أخيه، فالذكرى إنما تنفع المؤمنين، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلما كان ذلك ولم يقدم الشكر على نعم الله ولم تجد معه الموعظة ولم تنفعه، كما قال ربنا: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله على نعمه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه. قال سبحانه: وأحيط بثمره. أحيط به، المراد به هنا أهلك الله ثمره، أحيط به دمر وأبيد، أحيط بثمره دمر وأبيد وأهلك. وفي الآية: وظنوا أنهم أحيط بهم، أي سيهلكون عن آخرهم. قال تعالى: وأحيط بثمره، هلك ثمره، تلف ثمره، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه نادما على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها. قال العلماء في تفسير الخاوي على عرشه: تميل الجدران وتسقط السقوف على الجدران المائلة. أضيف إليها في الشجر أنه احترق. قال: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، أي نادما متأسفا سرا على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هل كان أشرك المال، جعل المال شريكا لله فعبده، كما في الحديث تعس عبد الدرهم، أم كان يعبد وثنا؟ على أي حال الكلمة تضمنت أنه أشرك. قال تعالى أو قال: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لا استطاع أن ينصر نفسه، ولم تستطع فئة أخرى أن تنصره، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هل هذا الرجل استفاد وآمن؟ الظاهر ذلك أنه رزق التذكر بعد أن حل به من البلاي ما حل. الشأن فيه كالشأن في أصحاب القرية الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، والذين ذكر أمرهم في سورة القلم. هل استفادوا وآمنوا لما قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون؟ هل أسلموا وآمنوا؟ فمن العلماء من قال أسلموا لهذا القول الذي ذكروه إن إلى ربنا راغبون، ومنهم من قال لا، ذلك لقوله كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فقال بعض العلماء مجيبا على الاستدلال بهذه الآية إن قوله جل ذكره والعذاب الآخرة أكبر لا يلزم أن يكون في شأن هؤلاء، إنما هو بيان عام لكون عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. فالحاصل أن هذا الرجل الذي أحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هل أسلم وانتفع؟ في ذلك وجهان للعلماء، وظاهر السياق يفيد أنه انتفع شيئا وندم على ما كان من أمره، إذ قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا والله أعلم. هذا ولفتة لغوية عارضة لإخواننا المصريين على وجه الخصوص، فهم يقولون كلمة يا ريت بالراء بدلا من يا ليت، يقول لك يا ريتني يا ريتك، فهذا خطأ ولا يصح، إنما هي يا ليتني يا ليت قومي يعلمون، ما قال يا ريت قومي يعلمون، ولم يقل هنا يا ريتني لم أشرك، إنما قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لم يستطع أن ينصر نفسه ولم يكن هناك من ينصره. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. سبحانه وتعالى هنالك وفي كل وقت وفي كل حين الله الذي يتولى الصالحين، وولايته التي تبقى، وولاية غيره تنفض وتذهب. فإذا توليت الله سبحانه فإن الله يتولاك في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين. أما غير الله فإن تولاك في وقت فإنه حتما سيفر عنك في مواطن أخر، عياذا بالله من أن نتولى غير الله. قال تعالى هو خير ثوابا، خير من أعطى ثوابا، وخير عقبا، خير من يعقب أهل الإيمان بواسع الرزق وواسع النصر وواسع العافية سبحانه وتعالى. هكذا كان من أمر هذين الرجلين، وكما سلف هما مثالا لرجل دنيوي يتحدث مع رجل يريد الآخرة ويريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا وإذا كان لأحد سؤال أولا في هذه القصة فليتفضل بطرحه مشكور. أخوكم يقول كيف الجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. كيف الجمع بينه وبين ما جاء في هذه الآية؟ فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أولا لا تعارض ابتداء، إذ قوله له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا مقول صاحب المال، مقول المنعم عليه. لكن إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، مقول الأدنى في النعمة، الذي رأى من أخيه أمرا يغبط عليه، هذا وجه. لكن قد يقول أخوكم مستمرا في سؤاله، لماذا لم يقل الرجل المؤمن بارك الله لك لأخيه، عفوا للرجل المسرف على نفسه؟ يقول يؤخذ من هذا فقه أن المسرف على نفسه إذا كان يعمل بالمال في معصية الله لا ندعو له بالنماء في ماله، لأن الدعاء بالنماء في ماله سيزيده إفسادا في الأرض. إذا قلت له، إذا كان مسرفا على نفسه ويحتسي المخدرات ويتعاطى الخمور ويفسد في الأرض ويتعالى على ربه ويتعالى على الناس، هل أقول له والله يبارك لك في مالك؟ فبهذه الطريقة إذا نما ماله وازداد، ازداد شرا وازداد فسادا، فلا يليق المقام. وفي الحديث الذي أنت ذكرت، إذا رأى أحدكم من أخيه، يعني أخيه المسلم، من أخيه يعني أخيه المسلم ما يعجبه فليدعو له بالبركة، والله أعلم. نعم تفضل. كلمة عسى، بعض أهل العلم يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا قال عسى أو لعل فإنها من الله لازمة التحقق، لكن أورد البعض على ذلك، يعني مثلا قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سيبعث المقام المحمود، فقد أوتي الشفاعة العظمى. لكن هل هذا يطرد في كل وقت وحين وفي كل مقام؟ أورد البعض في هذا الصدد قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقال إن لعله يتذكر أو يخشى، لم يتذكر ولم يخشى. لكن قال البعض إن كلمة لعل إذا كان قائلها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقولها في شيء ليس متعلقا ببشر، فإن الغالب التحقق، والله أعلم. تفضل. هل هذا محل الشرك؟ لا، في فرق بين الشرك والكفر. الشرك أن يجعل الله شريكا، لكن إذا جحد الآخرة، إذا جحد الآخرة وقال لا بعث، هل يقال عنه مشرك أم يقال عنه كافر بالآخرة؟ كافر بالبعث، كافر بالبعث، فلا يقال لمجرد أنه ينفي القرآن أنه مشرك، فقد لا يكون مشرك بل يكون أسوأ من المشرك. إذا كفر شخص بالقرآن، كفر شخص بالقرآن، ألحد، قال لا إله، ففي هذه الحال لا يقال إنه مشرك، بل هذا أشد من الشرك، والله أعلم. تفضل. إذا رأى رجل من رجل نعمة فلم يبارك عليها فوقعت، هل من علاج؟ إذا رأى رجل من في آخر نعمة ولم يبارك عليها ولم يدعو له بالبركة، هل وقع المقدور؟ هل من علاج؟ العلاج بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن العائن يتوضأ أو يغتسل ويؤخذ ماؤه ويصب على المريض، وفي الحديث إذا استغسلتم فاغتسل. نعم قلنا لعله كان يعبد وثنا فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وقال آخرون إن الذي عبد هو المال وجعله الرجل شريكا لله، لكن الأول أظهر، والله أعلم. نعم. أنت اسمك السيد البدوي صح؟ هل يجوز لي أن أقول لك مدد يا سيد البدوي؟ ها؟ لا يجوز. أنت حي الآن أمامي، أنت حي. السيد البدوي الوثن موضوع آخر، لكن أنت اسمك السيد البدوي، هل يجوز لي أن أقول لك أنت يا حي؟ تعرف مدد زيادة إعانة. ماشي. نعم نعم، فيما تملكه أنت، يعني أنت أتيتني بطعام فقلت لي لك زدني مدد، ائتني بمدد، يعني مدد من ماذا؟ من الطعام، وأنت سيد بدوي حي غير السيد البدوي الهالك. نعم نعم. فقال لصاحبه. نعم. يا صاحبي السجن. يا صاحبي السجن. نعم. ممكن أقول له يا صاحبي لترقيق قلبي حتى يستمع الموعظة، لترقيق قلبه حتى يستمع للموعظة. فيوسف يقول للسجناء ما حصل، أنا وأنتما في السجن سواء، فشيء جمعنا، شيء جمعنا. يا صاحبي السجن، نحن أصحاب في السجن. فهذا الكلام يجعلهما يستقبل النصيحة الموجهة. يا زميلي، يا بلدياتي كلها، يا قريبي، يا نسيبي، كل هذه الألفاظ ترقق القلب حتى يستمع الموعظة ويقبل عليها. لكن هنا الذي وصف قال لصاحبه ويحاوره، قال ليس الرجل هو الذي ناداه بصاحبي، لكن ظننتك ستقول هل يجوز أن أصاحب شخصا كافرا؟ هذا الذي كان ينبغي أن يطرح كسؤال، لأنه قال لأن الله قال لصاحبه وهو يحاوره، فالذي وصفه بأنه صاحب هو الله، فكيف يتأتى هذا مع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا؟ واضح السؤال؟ فنقول إن حديث لا تصاحب إلا مؤمنا حديث ضعيف، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي حديث ضعيف. يبقى النظر، هل يجوز لي أن أصاحب شخصا؟ إذا كانت مصاحبة محدودة في شيء محدود، يعني مثلا يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، ما معنى صاحبته؟ زوجته. هل يفر زوجتك نصرانية؟ لا، أنا أقصد يطلق عليها صاحبة أيضا أو لا، مع أنها نصرانية. تفضل، بارك الله فيك.